نادية مصطفى وكلمات عمر بطيشة ونغمات محمد سلطان وما تخافش عليا. تبقى هناك تخافش علي ما تخافش ما تخافش يا روح قلبي علي ما تخافش ما تخافش علي ما تخافش يا روح قلبي عليا ما تخافش